إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، وخذوا من صحتكم لمرضكم، ومن فراغكم لشغلكم، ومن حياتكم لموتكم، ومن دنياكم لآخرتكم، فإنكم تقدمون على الله تعالى بأعمالكم وتتخلف عنكم أموالكم وأولادكم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور بلى، إن ربه كان به بصيرا. أيها المسلمون والمسلمات، اتقوا الله تعالى واعلموا أن حاضرنا مرتبط بماضينا، وأن أولنا قدوة لآخرنا، وأن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له بقية الأعضاء بالسهر والحمى. فالأمة الإسلامية أمة واحدة في دينها، واحدة في آمالها وآلامها، وهي أمة واحدة في أفراحها وأحزانها. فكما نفرح بالمسلم البعيد والغريب عن الوطن، كذلك نحزن ونتوجع لآلامه. فمن الذي اهتم بحال المسلمين وأمرهم فليس منهم. روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قال: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. عباد الله، إن قصة موسى عليه الصلاة والسلام قصة عظيمة، عظيمة في مبدئها وفي وسطها ونهايتها. تجلت في هذه القصة قدرة الله سبحانه وتعالى وقوته وعزته وسطوته. هذا النبي الكريم موسى عليه الصلاة والسلام كريم الرحمن، وهو أحد أولي العزم الخمسة من الرسل، جاء ذكره في القرآن الكريم صريحا 67 مرة، وجاءت قصته مع بني إسرائيل وفرعون طويلة أحيانا ومختصرة أحيانا، كررت عدة مرات في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. إن قصتهم تبدأ من بيت فرعون وتنتهي فيه. طفل يعني موسى عليه السلام طفل يبحث فرعون عنه ليقتله، فيأتي به الله ليتربى في بيت فرعون في أحضانه وتحت رعايته وفي ظل حمايته، يكبر ويترعرع وتحدث أحداث خلال حياة موسى. يكاد هذا الغلام يقتل ولكن الله يخرجه منها كما تخرج الشعرة من العجين. يخرج من مدينته هاربا خائفا من القتل، فيمن الله عليه بالنبوة ويرده إليها هاديا وداعيا مرشدا نبيا ورسولا محملا برسالة إلى دعوة الله، برسالة دعوة إلى الله، إلى عدوه الحميم وصديقه اللدود فرعون. يراه فرعون وقد كان يبحث عنه ليقتله، فيقول له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فيرد عليه موسى بعزة وثقة بالله ويقول له: فعلتها إذا وأنا من الضالين، أي من المخطئين، ففرطت منكم لما خفتكم، فوهب لي سبحانه وتعالى حكما وأنا وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة، يعني يا فرعون، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي أن جعلتهم عبيدا عندك. ويطول الحوار والجدال مع هذا المعاند الكافر، ولكن الله سبحانه وتعالى يشاء غير ذلك ويريه موسى الآيات والبراهين والمعجزات، ولكن هيهات هيهات أن يؤمن فرعون. قال الله جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فما استفاق فرعون من غيه وطغيانه وما أبصر من عذابه إلا والبحر يعلوه ماؤه وجنوده غرقا وهلكا بين يديه حينها يصعد، ولكن بعد فوات الأوان فيصيح قائلا: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وتأملوا، حتى من كفره وعناده لم يقل آمنت برب العالمين، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل.